لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتحدثنا في الدرس الماضي عن زكاة الماشية، عن زكاة الماشية، وها نحن الآن في الدرس الخامس نتحدث عن زكاة الثمار والحبوب. فنقول وبالله التوفيق، تجب زكاة الثمار في 20 نوعا من الحبوب، في 20 نوعا من الحبوب والثمار، وهي ما لا يفسد بالادخار لأنها قوت أو مصلحة للقوت. ولكن لو كانت أقتات الناس شيئا من الحبوب أو الثمار أو غيرها مما يصلح للادخار لوجبت فيه الزكاة، يعني لو طرأت أنواع أخرى من من الأطعمة يمكن فيها من الحبوب والثمار يمكن فيها الادخار لا دخلت في هذه الأنواع. وهذه الأنواع 20 هي القمح والشعير والسلت، وهو نوع من الشعير ليس له قشر يوجد في الحجاز، والذرة معروف الذرة الأقطانية، والدخن وهو نبات له حب كالسمسم. السمسم عندنا هو الجلجلان، يسمى في تونس الجلجلان، فهو له حب يشبه حب السمسم. والعلس، العرس هو يشبه الحنطة وله حبتان أو أكثر في القشرة، وله حبتان أو أكثر في القشرة. والأرز، هذه كل الحبوب تجب فيها الزكاة. وأيضا القطاني، القطاني هي ما يدخر من الحبوب، اسم لمجموعة من الحبوب، واضح؟ لماذا سميت القطاني قطاني؟ لأنها مأخوذة من قطنا، أي إذا مكث في المكان، لذلك سميت القطاني لأنها تدخر، واضح؟ وهي الحمص والعدس والفول والترمس واللوبيا والجلبان والبسيلة. ويدخل أيضا، ومن الأشياء الأصناف تدخل تحت هذه الأصناف التي ذكرت التي نذكرها الآن من 20، أيضا يدخل في ذلك التمر والزبيب وذات الزيوت. وذوات الزيوت، ذوات الزيوت هي 4 أنواع: زيت الزيتون، وزيت السمسم، وزيت القرطم. القرطم نوع من التوابل يسمى قرطم، وهو نوع له يستعمل أيضا في الصبغ، نوع من الألوان، من المستخرج من نبتة من النباتات، من الأنواع الصبغية التي تصبغ يعني. وحب الفجديل أحمر، هذه الأنواع الأربع يخرج منها الزيت، لذلك سميت ذوات الزيوت، ويجب تجب فيها الزكاة. هذه الأنواع تجب فيها الزكاة: زيت الزيتون، وزيت السمسم أي زيت الجلجلان، وزيت القرطم، وزيت حب الفجل الأحمر. هذه كلها تجب فيها الزكاة، 20 نوع عندنا. ولا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات، ولا في الحلبة والعسل، ولا الجوز واللوز. قال مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، وذلك هو الذي سمعه من أهل العلم، وقال رحمه الله تعالى: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم وهو بمنى ألا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة. والصدقة هنا المقصود بها الزكاة، الصدقة هنا المقصود بها الزكاة. فذكرنا هنا 20 نوعا من الحبوب والثمار، نعيدها: هي القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والعلس والأرز والقطاني. والقطاني قلنا 7 أنواع، وهي الحمص والعدس والفول والترمس واللوبيا والجلبان والبسيلة والتمر والزبيب وذات الزيوت. وقلنا ذوات الزيوت 4 أنواع، وهي زيت الزيتون وزيت السمسم وزيت القرطم وزيت حب الفجل الأحمر. واضح؟ هذه هي الأنواع التي يجب فيها الزكاة. هنا ما هو قد يسأل أحدكم ويقول: ما هو زكاة نصاب زكاة الحرث؟ ما هو؟ تحدثنا أن في الزكاة لابد من نصاب، فما هو هذا النصاب، نصاب هذه الثمار؟ نقول: لا تجب الزكاة في الثمار والحبوب إلا إذا بلغت 5 أوسق، إلا إذا بلغت 5 أوسق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. والأوسق جمع وسق، وهو 60 صاعا، 60 صاعا، صاعا من صاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع فيه 5 أمداد، والمد وزنه الآن ما يعادل تقريب 2 كيلو وربع، يعني 2 كيلو و250 جرام. فإذا ضربنا 60 صاعا في 5 في 2.25 كيلوغرام، سيأتي نصاب الثمار سيأتي 675 كيلوغرام، 675 كيلوغرام. فهذا هو نصاب الحبوب والثمار. فإذا بلغت 5 أوسق أو ما يعادل 675 كيلوغرام، فهنالك تجب الزكاة. ولا بد من التنبيه عن ما لا بد أن ننبه عن أمر مهم جدا، وهي أنه يوجد من هذه الأنواع أنواع يضم بعضها إلى بعض، بعض الأنواع يضم بعضها إلى بعض، بحيث لو حصل من مجموعها بعد ضمها نصاب وجب أن يزكى. واضح؟ فمثلا القمح والشعير والسلت يضم بعضه إلى بعض، تعد كلها صنفا واحدا، والقطان السبعة تعد أيضا صنفا واحدا، والتمر بأنواعه كله صنف واحد، الرطب والبلح ومثلا نقول السكري، ويوجد أسماء أخرى مثلا العجوة ودقة النور، وكل هذه تعتبر صنفا واحدا. واضح؟ وكذلك أنواع الزبيب، أنواع الزبيب كلها صنف واحدة، مثلا العنب الأحمر والعنب الأصفر والعنب الأخضر، وهذه الأنواع نقول نحن عندنا العنب المسكي، العنب بدون بذور بدون، فهذه كلها صنف واحد. واضح؟ وأما الذرة والدخن والأرز والعلس والعلس، المعذرة، والعلس كلها تعتبر أصنافا أصناف تعتبر أصنافا لا يضم بعضها إلى بعض، فهي مستقلة. وكذلك ذوات الزيوت الأربع كل صنف منها مستقل. واضح؟ طيب الآن إذا سأل أحدكم وقال: إذا ضممنا مثلا ضممنا القمح إلى الشعير، أو ضممنا السلت إلى القمح والشعير أو إلى آخر، فهل نخرج الزكاة من القمح أو نخرج من الشعير أو نخرج من السلطة. هنا السؤال قد يطرأ على البال، فمما نخرج الزكاة؟ فنقول لابد أن تخرج من كل نوع ما ينوبه من الزكاة، ويمكنك أيضا أن تخرج النوع الأعلى بدلا عن الأدنى، ولا يجوز العكس. لماذا؟ لكي تحافظ على حق الفقراء. واضح؟ لكي تحافظ على حق الفقراء. الآن بعد أن عرفنا ما هي الأنواع التي يجب فيها الزكاة، وعرفنا قيمة النصاب، فلابد أيضا أن نعلم كم قيمة المقدار الذي يجب إخراجه من الحبوب والثمار، كم نخرج؟ فنقول الواجب من الزكاة في الثمار والحبوب نصف العشر، يعني نصف العشر يعني 5% تقريبا، 5% نصف العشر اللي هو 5% فيما كان يسقى بالآلة والجهد من الزروع والأشجار. فيجب عليك أن تخرج نصف العشر إذا كنت تسقي بالآلة والجهد وهذه الأمور. واضح؟ وأما إن كانت هذه الثمار والحبوب تسقى بماء المطر أو بعليا، يعني يأتيها يعني يأتيها الماء بدون أن تحتاج، تكون بعلية، المقصود بالبعلية التي تكون بمفردها، يعني تجد بعض الأحيان أشجار في الجبال وفي السهول وهذه تسمى بعلية، نقولها حتى احنا بالدرجة، نقول الشجرة ذيك بعلية هكذا. فهذه أيضا يجب أن فيها العشر، ليس نصف العشر، فيجب فيها العشر. واضح؟ طيب إذا كانت هذه الأشجار والثمار تسقى في بعض تارة بالمطر وتسقى تارة أخرى بالآلة والجهد وكذا، فكيف نخرج؟ فنقول إن تساوى السقي، يعني عرفت مثلا نصف سقيا بالمطر والنصف الآخر سقيا بالآلة والجهد، فنقول يجب عليك أن تخرج نصف زكاتك، نصف العشر والنصف الآخر العشر. واضح؟ المقدار الذي ستخرجه تخرج عن النصف. مثلا لديك 2000 كيلوغرام، فتأخذ 1000 الأولى وتخرج 50 كيلو، وتأخذ 1000 الثانية وهو نصف العشر يسمى، يأتي تقريب 50 كيلو، وتأتي 1000 الثانية وتخرج العشر وهو ما يعادل 100 كيلوغرام. فهكذا يكون إخراجك للزكاة. طيب هنا نقول إذا تفاوت، وهذا غالبا ما يكون، فلا يعني تفاوت، تقول غالبا هذه سقيت بالمطر، يعني تجدها مثلا 3 أشهر أو 4 أشهر سقيت بالمطر وأنت سقيت فقط أسبوع أو أسبوعين، فنقول الحكم هنا للأكثر، وذلك جريا على القاعدة أن الأتباع تعطى حكم متبوعاتها، الأتباع دوما يحطى، فتكون مثلا السقي تابعا لما كان بماء المطر. واضح؟ هذا هو الحكم، فيكون الحكم للأكثر. طيب هنا ذكرنا الأنواع وذكرنا النصاب، كم النصاب، وذكرنا مقدار النصاب. هنا متى يجب علينا إخراج الزكاة، متى تجب علينا إخراج؟ نقول يتعلق الوجوب في الثمر والحب بنضجه وجريان الحلاوة فيه. يتعلق الوجوب، يعني يجب علينا، متى يجب علينا؟ حينما ينضج وتجري فيه الحلاوة. ومتى يجب الإخراج؟ يجب الإخراج عند القطف والحصاد. يجب الإخراج، يعني وجوب الزكاة تبدأ حينما ينضج وتجري فيه الحلاوة. فهكذا لو هكذا في هذه الحال يجب عليك، تجب الزكاة، ولكن لا يجب الإخراج. قد تكون ظهرت فيها الحلاوة ولكن تنتظر بعض الأيام حتى يصبح أحلى أو يصبح أفضل أو كذا. فلا نقول أنه بمجرد نضجه وجريان الحلاوة يجب عليك الإخراج. يوجد فرق بين أن يجب أن بين أن يجب تجب عليك الزكاة وبين أن يجب عليك الإخراج، يوجد فرق. وأما الإخراج فيجب عليك الإخراج عند القطف والحصاد، عند القطف والحصاد، كما قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالطمر عند صرام النخل، أي عند قطع النخل. ولما كانت زكاة التمر تجب بنضجه، فإن التمر إذا بيع بعد النضج فإن زكاته على البائع. واضح؟ إذا بيع بعد النضج، يعني ما زال في الشجرة، وبيع على الرغم من أن المشتري هو الذي قام بجنيه، تجب الزكاة على من؟ تجب الزكاة على البائع. وإذا كان هذا الرجل باع المحصول قبل نضجه، فتجب الزكاة على المشتري، فتجب الزكاة على المشتري. واضح؟ وهنا لابد أن نعلم أن القاعدة في الإخراج هو بعد الجفاف والتصفية من عين الحب المصفى. رأيت إذا الآن قام بالحصاد ولابد أن يجف ويصفى، فبذلك بعد أن يجف ويصفى يجب عليك، لابد أن تخرج هذا المقدار. ويجوز لك أيضا الإخراج من غيره إذا كان مثله أو أجود منه. واضح؟ فيجوز لك مثلا إذا أنت الآن جنيت الحصاد وتنتظر أن تصفي وعندك مثله أو أفضل منه، فيجوز لك الإخراج قبل أن تصفي لأنك قدرت هذا القيم. واضح؟ والإخراج في الزكاة دائما من الوسط أو الأجود، يعني لابد عليك أن تخرج دوما من الوسط، هذا أقل شيء، أو الأفضل الأجود. أما أن تخرج من أردأ ما عندك فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق، وهما نوعان رديئان من التمر، نهى عنهما أن يؤخذا في الصدقة. لماذا؟ لأنهما نوعان رديئان من التمر. واضح؟ يوجد أنواع من الثمار، يوجد أنواع من الثمار لا يدخلها الجفاف، يعني لا تجف. قلنا الثمار الأخرى تجف مثل الحمص والذرة وإلى غير ذلك، كلها تجف، ولكن يوجد أنواع أخرى لا تجف، فما الحكم فيها وكيف نخرج زكاتها؟ فنقول ما شأنه ألا يجف من الثمار، تخرج الزكاة من ثمنه إذا بيع أو من قيمته إذا أكل، وذلك ثلاثة أنواع: ثمر النخل الذي لا يصلح للتيبيس ولا يؤكل إلا رطبا أو بلحا أو بلحا، وكذلك العنب الذي لا يصلح للتجفيف زبيبا ولا يؤكل إلا عنبا، والزيتون الذي لا زيت له. هذه الثلاثة، هذه الأنواع الثلاثة يجب الإخراج من ثمنها إذا بيعت، يعني هذه إذا بعتها، فيجب عليك أن تخرج من ثمنها، واضح؟ طيب، قد يقول قال: أنا لا أريد بيعها ولكن أريد أن آكلها وأنا أتصدق بها، فكيف أخرج الزكاة؟ نقول أن تخرج الزكاة من قيمتها. ما الفرق؟ هنا سؤال: ما الفرق؟ ما الفرق بين الثمن والقيمة؟ نقول مثلا عندك 1000 كيلو من العنب، بعته ب2000 دينار، فنقول هنا الثمن واضح، ولكن الثمن واضح فيجب عليك إما أن تخرج العشر أو نصف العشر، واضح؟ على حسب السقي. هذا هو الثمن. الآن عندك 2000 كيلو من العنب، فتصدقت بكثير منه وأكلت الكثير وأعطيت الكثير إلى آخره، فلا بد أن تقيم هذا العنب، تقيم كم مقداره، تقريبا 2000 دينار، 2200 دينار، فتزكي من القيمة. هذا هو الفرق بين الثمن والقيمة. الثمن هو ما قبضه، والقيمة ما تقيمه، لذلك سميت قيمة، ما قيمته، واضح؟ وكذلك من الأنواع التي لا تجف مثل الفول وما في معناه، ما في معناه من البقول، إن كان مما يؤكل أخضر ولا يصلح للتيبيس يجوز أيضا الإخراج من ثمنه، أو من قيمته، كما تقدم في الرطب وفي التمر وفي العنب. وأما إن كان هذا النوع ييبس ويجفف، فالأولى أن تخرج الزكاة من حبه بعد يبسه، وكذلك يجوز لك إخراج القيمة عنه، ولكن الأولى أن تخرج من حبه بعد يبسه، واضح؟ يوجد أنواع أخرى من التمور والعنب هي تجف، يدخلها الجفاف، قلنا لابد من إخراج الزكاة أن يجف ويصفى، ذكرنا هذا الشرط. الآن يوجد أنواع أخرى هي في الحقيقة تقبل الجفاف، ولكن صاحبها باعها وهي رطب، مثلا التمر باعه وهو لا يزال رطب، لم يتركه لكي يجف، أو باعه وهو عنب، فماذا يفعل هنا؟ ماذا يفعل؟ فنقول هنا يزكي، عن هذا ما أخرجه، يقيم مثلا ما أخرجه رطب، يقيمه حينما يجف، نقول أخرج رطبا فيها 100 كيلو جرام، وإذا أصبحت تمرا يعني إذا جفت ستصبح مثلا 70 كيلوغرام، فهو يقيم هذا ويخرج عنها تمرا، ويخرج عنها تمر. تمر هو الذي هو الرطب حينما تجف تسمى تمرا، واضح؟ وكذلك مثلا عنده 100 كيلو من العنب، فحين باع هو وهي تقبل الجفاف، تقبل أن تجف، فحينما جفت المعذرة قلنا عنده 100 كيلوغرام من العنب وهي تقبل الجفاف، فباعها، فقبل أن يبيعها لابد أن يقيمها كم ستصبح زبيب، كم ستصبح زبيبا. مثلا نقول ستصبح مثلا 60 كيلو من الزبيب، فنقول لابد أن تزكي العشرة أو نصف العشر أن يكون زبيبا، واضح؟ وفي ذلك حديث عن عتاب بن أسيد قال رضي الله عنه: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. قال هنا: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب. ماذا يعني يخرص؟ الخرص هنا، الخرص هنا هذا هو تذهب إلى الشجر وتقيم هذا المقدار كم هو، لأنه يعني بعض الناس يبيع الثمر على الشجر وهي لا زالت موجودة على الشجر، فلا بد أن تخرص تقيم، واضح؟ فقال رسول الله، أمر رسول الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا، واضح؟ هذا مهم جدا. وهنا مسألة أخرى مهمة، وهي أنه إذا بلغ التمر والعنب حد النضج وكان صاحبه يحتاج إلى الأخذ منه من حين لآخر قبل موعد جنيه، ماذا يفعل هنا؟ طبعا بلغ حد النضج يعني وجبت فيه الزكاة ولم يجب الإخراج. متى يجب الإخراج؟ يجب الإخراج يوم الحصاد مثل ما ذكرنا آنفا. فنقول هنا بلغ التمر والعنب هذا حد النضج، ناضج الآن، وكان من حين إلى آخر يحتاج صاحب هذا، يحتاج إلى من حين لآخر أن يأخذ منه قبل موعد جنيه، مثلا اشتهي شوية حاجة بشي يأخذ بشي يتصدق بشي يعطي بش كذا، فماذا يجب عليه هنا؟ ماذا يفعل؟ نقول فإنه يجب عليه أن يخرصه على رؤوس الشجر، يعني أن يقيمه بأن يعلم مقدار ما يؤول إليه التمر أو العنب إذا يبس وصار الرطب تمرا أو صار العنب زبيبا، فلابد أن يقيمه. ويجب عليه أن يخرج زكاته بناء على ذلك الخرص، واضح؟ فهو قبل أن يأكل منه أو قبل أن يعطي أو يتصدق فلا بد أن يقيم هذا تقريبا ماذا سيكون، كم سيكون مقداره. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، وتخرج الزكاة على قدر الخرص حتى لو نقص التمر عند جفافه على قدر الخرص، وتخرج الزكاة على قدر الخرص حتى إذا نقص المقدار جاء أقل عادي يعني يتجاوز عن ذلك، وأما لو زاد التمر عند جفافه على مقدار الخرص فيجب إخراج الزكاة الزائد. مثلا أنت قيمت هذه سيكون هذه المزرعة سيخرج منها 1000 كيلوغرام، ولكن بعد الحصاد وبعد الجني كان المقدار 1200، فلا بد أن تصحح زكاتك، واضح؟ أن تصحح مقدار الزكاة. قد يقول قائل: ما الحكمة من التخريص؟ فنقول: الحكمة من التخريص رفع الحرج عن المالك، بحيث تبقى يده حرة في التصرف في ثمره بالأكل أو البيع أو الإهداء أو غير ذلك قبل النضج، قبل الجني. وكذلك بالتخريص يحفظ حق الفقير في كل ما أكل، في كل ما أكل أو أهدى أو أهدي قبل موعد الجني. وأما إن كان المالك لا يحتاج إلى الأخذ من ثمره قبل الجذاف فلا يجب عليه خرصه، بل عليه أن ينتظر حتى يجف. واضح؟ هذا ما يتعلق بالحبوب والثمار. وطبعا ما أردت أن أذكر ما في المتن لما فيه من صعوبة في حل الألفاظ، فأردت أن أذكر لكم هذه المسائل على شكل سؤال وجواب. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما قدمنا وبما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.